الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، نحمده على القضاء حلوه ومره. لا إله إلا هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كل ملوك الأرض، كل ملوك الأرض عبيد عند الله، ولا يملكون شبرا من أرضه لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، حفاة عراة لا يجدوا ما يأكلون ولا ما يشربون لو لم يكسهم ويطعمهم الله. وكل أقوياء الأرض والسماء ضعفاء عند الله، وما حرك مفاصلي ومفاصلكم ومفاصلهم إلا الملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والعاصي على عصيانه من يحلم عليه، وهو قادر عليه من يراه. سبحانه لا رب يعبد ولا رب يخشى سواه، ما أعظمه وما أحلمه وعطاه العاصي فرآه، ثم أمهله ثم عطاه، فتر عليه فعصاه استفلح، فعصاه ضيق عليه، وعصاه أغدق عليه من النعم، فعصاه ثم بلا موعد، ثم بلا موعد أخذه، فلم ينفعه تحت الأرض دعاء ولا بكاء. أم يحسبون أنما لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رأيت ما لم يره الكثير منكم، وقفت أنا وملك من ملائكة السماء، خلق من نور يا من خلقنا من تراب ونسينا، ما عصى الله قط يا من حملنا جبال الذنوب على عواتقنا ونسينا إلا من رحم الله. وقفت أنا وملك الموت في نفس التوقيت ونفس المكان في المستشفى وخارجها إلى هذا اليوم 24 مرة، 24 مرة، ليس هذا بغريب. أن أقف أنا وملك الموت وأرى إنسان يحتضر أو إنسانا 24 مرة، هذا ليس غريب. وما جعلنا لبشر من قبلك الرسل أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس دائقة الموت. فالجميع سيرحل والجميع بعدها سوف يسأل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كما قال ربنا عز وجل: إنك ميت، لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو حي يمشي تمام، إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا ليس بغريب. إذن ما الغريب؟ الغريب ما ختمت من هذه الصحائف بلا إله إلا الله إلا صحيفة، صحيفة واحدة هي التي ختمت بلا إله إلا الله. لا تجرب الآن أخي، لا تجرب الآن، تستطيع أن تقول مليون مرة لا إله إلا الله. الموعد أخي ليس الأمر، الموعد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. أخي أختي سوف تذكرون هذا الكلام، ولكن على أي حال، هذه إحداهن كانت في المستشفى تتحدث، فتحرج آخر من كشف علينا أنا حين نزعت السماعة من أذني إذا بها تقول بالحرف الواحد الله يعافيكم شلون التحاليل، ترى والله من ذي عند المستشفى من تنطلع. فأرسلنا تحاليلها للمختبر في الأرض، وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعطي له أمرا، ما هي إلا لحظات. العينة شفعة تحت المختبر، وملك الموت عندها في الغرفة،

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هل رأيت التراب الذي تمشي عليه ولو علق بثوبك لا أزلته؟ هذا هو أصلك، وغدا يكون فوق التراب، وعن يمين التراب، وعن يسار التراب، ومن تحت التراب كأنك ما خرجت منه. ثم بعدها ثم من نطفة، كنت في يوم من الأيام لو قصرت من الشياب بأذن تبصر نفسك لم تكن شيئا مذكورا. ثم بعدها كنت علقة، ثم من علقة قطرة دم ما أضعفك، متعلقة في الرحم. والله لو اجتمع الإنس والجن بعلمائهم وخبرائهم وأجهزتهم وقالوا نخلق إلى الشعر، ما خلقوا للشعر، ما هو قلب ينبض 115,000 نبضة في اليوم، ولا كلى تغسل 36 مرة في اليوم، شعرة لا يخلقون للشعر. ثم بعدها من عليك المنان، كتب لك الحياة، ثم كنت قطعة لحم متعددة. ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة، مبغة كأنها مبغة ثم ألقيت، لا لها يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا تملك شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تقول لا تدقق، ما أضعفك، لعلكم تشكرون. ثم 6 أشهر في هذا الرحم، ظلمات في الأرض، ظلمة النسيمة، وظلمة بطن الأم، وظلمة الرحم، من يراك؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أمك ما تراك، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك، ما بين 5 مليار هو خلقهم وشق سمعهم وأبصارهم، لكن أنت يختصك من بين 5 مليار ويجعلك مثل، لا بيد منك ولا بحسب ولا بنفس، ذلك قدر الله يؤتيه من يشاء. ثم من بين هؤلاء المسلمين يجعل السني على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يريد الله بكم اليسر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ها هو أحدهم أخوتي، رأيت في أحد الورات المستشفى بعد 27 سنة كما متعك الجبار اليوم يتحرك فيك الآن 360 مفصل، متى ما أردت أن توصل اليد أو تقبضها لا تعطيك، أعطاه الله 27 سنة ما تعطيه أطراف. هو بنفسه يقول أنا أجبني الجبار، ويا ليته يعيدني ما طلب مني، والله لا أعطيه. وأنا قلت نفسي الآن كيف رأيته يا ترى بعد القوة؟ والله رأيته قد انطوى في أحد ممرات المستشفى على العربية، أول ما رآني استبشر فرح لأنه ما يستطيع يروح مثلي ومثلك ويناظر الناس، فيفرح إذا رأى إنسان مر من عنده، أفضل نزهة له في مر المستشفى. فأول ما رأاني جاب لي حرف الواحد الله يعافيك دقيقة، فلما أتيت عنده قال أطلب من الخدمة الله يعافيك، قال لي الله يجزاك عني خير تشفى، بس تبسمي لين باب الحمام أعزكم الله. المشوار ما أخذ مني 7 خطوات، فلما وصلنا عند الباب وإذا به يرفع الأعين ينظر إلي بحياة يحس أني صاحب أفضال عليه. وإذا بالعيون تلمع قال جعلك في دماء في نعيم والله ما في فرق وأنا أدري أني تعبتك استفهم عليك بسلمي في وحنان أعزك الله فلما أدخلته وإذا بالرأس طأطأ والدموع تبرش عله كان يتذكر يوم كان يمشي ما يحتاج لأحد أن يدفع ولا لأحد فضل عليه وما كان يشكر الله عز وجل. فجلس يدعو بحرارة ثم قال آخر طلب والله ما عقب غيره كتفى أنا عارف اللي تعبتك بس طلب أخير كتفى بس تشيلني على الكرسي تشيل ملابسي بس كتفى لا تناظرني انظر لهذا المشوار كم أقضيها أنا وأنت اليوم 5 مرات 4 مرات أقل أكثر من يفتح لك الباب من يدفعك إلى هناك من أغلق الباب من يدع ملابسك من نظفك هل في يوم من الأيام أسألك بالله وأسألك أختي بالله في يوم من الأيام هل تذكر أنت أنك بعد ما خرجت بعد هذه النعم ما رأك أحد عند الباب وأنت خارج استشعرت هذه النعم التي حرم منها ملايين ثم ارتفعت بقلبك إلى المنام قلت اللهم لك الحمد أن قبلتني على كثير من العالمين تذكر في يوم وإن ربك لذو فضل على الناس ما هي 7 خطوات 40 سنة يحركك يطعمك يسقيك وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تعرف كم ينبض قلبك في السلام 42 مليون نبضة في السنة ما تملك منها واحدة لو ملكت الكون ما ملكت نبضة واحدة. أنا لن أقول ستسأل وسأسأل أنا عن كل نبضة لا والله الذي لا إله إلا هو كل قطرة دم ضخها قلبك إلى عينك فأظهرت حرام فتسأل عنها وكل قطرة دم ضخها قلبك إلى أذنك فسمعت حرام فتسأل عنها سواء اقتنعنا أو ما اقتنعنا. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل تعرف كم تغسل كلاك اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف وبدون واسطات ولا بكاء عند الناس الله يعافيكم جددوا لي الملف جددوا لي الموعد بدون هذه كلها تغسل في اليوم الواحد 36 مرة. تعرف كم يغسل غيرك مواعين وتعب يأتون أهله يريدونك فقط في السلم تسمم دمه يسقط عليهم في السيارة مغمى عليه يأتي يدور المكاتب يطلب الناس تدفون يا اخوان أنا ملكي بنتي اليوم وعندي غسيل بكرة تدفون لو شهر في بذولي. بعد كل هذا في خلال شهرين تعرف كم يغسل يجلس 8 ساعات أن تقضيها وأنا مع أهلنا والشفير منا إلا من رحم الله يقضيها بالمعاصي. تعرف 8 ساعات أين يقضيها 8 ساعات أمام الجهاد يخرج الدم من جسمه إلى الجهاد خلال 8 ساعات حتى يعود. تعرف كم يغسل في خلال الشهرين 30 مرة وأنت في اليوم الواحد 36 مرة لا غير ليست مجانا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الله بالأدب مع الله. ما دمتم فوق الأرض فالفرص عندكم، والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها. الرسول رد ارجعون تبكي الدم، فقال اخطأوا فيها ولا تكلم. فوالذي نفسي بيده تذكرون هذه الكلمة، كل منا سيذكرها لأنها عامة ليس خاصة. كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدب في جسده تحت الأرض، ثم يؤدب 50,000 سنة يوم الأرض. ليس بعض بل كل. ها هو قريب لي جدا. آخر ما كلمته أنت جلس اتكلم مع أخوه، فقال الله أحمد ربك. وهذا الشاب قال أحمد الله عليه. سمعه من؟ سمعه من بيده ملكوت كل شيء، سمعه من حركه وغيره ما يتحرك، سمعه من شق بصره وغيره ما يبصر، سمعه رب السماوات والأرض وهو يجحد نعمة الله. يقول احمد الله عليه. اتصل علي اخوه مباشره قال الله يعافيك تعال كلمه، انا ما اقدر اكلمه خلاص. فلما اتيت فاذا بامه تبكي، علمت انها سال ادب مع جبار السماوات والارض. والله التجأت الى الله ان يلطف بحاله. الام تبكي هناك والاخ يدعو، فاذا بلم ارف اكثر. في نفس اليوم يمشي بسرعة 180، فإذا بالجبار يحضر القدر حتى يعرفه كلامه، فإذا بالسيارة بعد أن قال الجبار كن تنقلب. والله خرق الزجاج أجزاء جسمه. أنا من أخرج في غرفة الإسعاف، أخرجت من رأس زجاجة بهذا الحجم، وأخرجت من عينه والله حجر بهذا الحجم. وأنا أقول تذكر كلام الشفاهد اليوم وهو يبكي يصطرخ جسمه كله مخرق. ثم قذفت فيه السيارة واشتعلت بجانبه، صارت تدور من نصف الله عز وجل، ما بينه وبينها إلا خطوة رأى الموت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا غافلا فتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. قال العزيز ربنا الله سبحانه جل في سماه، قال في الحديث الصحيح وعزتي وجلالي لا أجمع لعبد وأنت عبد وأنا عبد وأنت أختي أما، فمن ينسى ذلك يهلك. لا أجمع لعبد خوفين ولا أمنين، فإن أمنني في الدنيا صح يصلي لكن ضامن الجنة، فإن أمنني في الدنيا طوبته في الآخرة. أسألك بالله سؤال، من منا اليوم منذ أصبح أحس في قلبه بوجع من النار؟ فدع الله في أي سجود من كل قلبه اللهم أجرني من النار. من منا؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي واحد يأمن ويضمن الجنة؟ لعب علي وعليك ابن يس يا مسلم عربي في الجنة، مكتوب اسمك في الفردوس. من منا حاسب نفسه في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر، في السنة مرة؟ فإن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. ولما يذكر الإيمان يأتي إبليس ويكتب اسمك في المقدمة. تريد أن تعرف أنت مؤمن أو لا؟ دعك من تزكيات أبيك، أعرض نفسك على كلام الجبار العظيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قف، هل نخشع في صلاتنا؟ وتخشع في صلاتك. والذين هم عن اللغو معرضون. كيف مجالسنا؟ لنا من يتورع عن الزنا ويتورع عن أكل حرام ولسانه يسري في خلق الله. لما نزل هذا الحديث علم أن وعد الله حق. كيف؟ لا، وهو يقسم بعزته وبجلاله. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، اللهم اغفر لي وشب علي عينك أنت التواب الرحيم 70 مرة، لأن العلم أنه لما خاف في الدنيا سيخوف في الآخرة. أبو بكر رضي الله عنه خير من وطأت قدمه السرى بعد الرسل الأنبياء، موعود بأن يدخل الجنة مع أي أبوابها الثمانية شاء. قال فيه المولى ولسوف يرضى. ما قال والله أنا على خير وأحسن من غيري وأموري طيبة. كان جالس أبو بكر، لك أن تتخيل هذا المنظر، جالس أبو بكر ممسك بلسان نفسه ويهزه. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا يعني لسان نفسه، اللسان الذي ما فتى عن ذكر الله ولا تلاوة القرآن ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول هذا أو رضي الموارد إلا أن يكون ذل بكلمة من لما حاسب نفسه عن لسانه في يوم. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه فتحت على يديه الأمطار، لكن علم رغم انه بشر الثاني، ثاني رجل في الامه، لكن علم انه من منزله هذه اذا ما خاف في الدنيا سيخوف في الاخره. فلما سمع ان حذيفه بن اليمان الصحابي الصغير اللي ما هو مبشر بالجنه، سمع ان عندها اسماء بعض المنافقين، ما هو كلهم، بعض المنافقين، هل ارتاح عمر؟ والله ما ارتاح. وجل قلب عمر ما طر في مكانه، سعى سعي الى بيت حذيفه، يطرق على حذيفه الباب، يفتح حذيفه الباب، عمر تفضل، قال لا حذيفه اني اسالك بالله، اسالك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين؟ ما عندهم مجاملات. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، ومنها من اجتمعت فيه صفات المنافقين كلها، لكن ابليس يقول له لا، انت احسن واحد عند الله عز وجل، ما بينك وبين الجنه الا ان تنزع روحك. كم منا من اذا حدث كذا، كم منا من اذا اؤتمن خان، ولا انت خارج عن هؤلاء، انت مذكر، انت خاص عند الله، تكذب على كيفك وتغدو على كيفك. كم منا من اذا واعد أخلص وإذا خاف انفجر. سمنا بالله من إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. في الدندنة حضر الجال في خلواته يدندن ويبغى، إذا جاءت سكرة الموت يقول لا إله إلا الله. أخوتي، ما الذي يحضر عمر يسعى؟ لأنه علم، ولا بد أن نعلم من لم يخف في الدنيا يخوف في الآخرة. هذه واحدة إخوتي بالرياض، كنت مناوب فجاءني اتصال ودعيت إلى وجهة الطوارئ، فلما أتيت إلى بئر موقف ما رأيت مثله في حياتي، فتحت الستارة فإذا بئر فتاة عمرها 22 سنة كان لها معالم في وجهها كما لي ولك، كان لها أنف ولها عينين ولها يدين، يد فتكت بها النيران حتى انقطعت، واليد الأخرى أكلت النيران الجلد، ثم عافت وفرت في اللحم والعضلات وقطعت الشرايين وأكلت الأعصاب، ما بقي إلا عصب واحد. فقطع اليد الأصغر. هذا الأنف، هذا الغبروس يا ضعفاء يا بشر، لا من لا نطيق نار الدنيا فضلا عن نار الآخرة. والله هذا الغبروس قد ذاب حتى تفق بخدها الأيسر، أرى لسانها مع فتحة الأنف، منظر مريع، العين اليمنى فضقت حتى التحم جفنها الأعلى بجفنها الأسفل، ألحمها من شقها أول مرة، ولو أراد عيني وعينك اليوم لن يعجزه في الأرض ولن يعجزه قلبا. الأذن في الراس الثاني، والجهة الأمامية من الرأس ترى الجلد تكشف، ليس الشعر فقط بل الجلد تكشف. وضعت السماعة على صدرها والدمعان تسبق السماعة، فلما رفعت السماعة فإذا بها، ماذا بها يا ترى؟ سماعة، والله بها قشور من جلد صدرها قد التصقت في السماعة. هذه نار الدنيا، طبعا الذنوب اللي عندنا دار الدنيا يأخذها عنا، فيحاسبه أنت عزيز عند ابليس يتحمل عنك، تصدق نار الدنيا اللي صورها ابليس في عقله وعقله، دامين تدخل تطلع أنت مسلم داعي لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقول الملك وهو الحق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أسألك بالله في يوم من الأيام هل جلست مع نفسك وتخيلت حالك فوق الصراط؟ الصراط أسود والكون ظلام والنار تغلي وتزبل سوداء، ظلام في ظلام، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هل تخيلت حالك وأن تسمع الصراط وتسمع ماذا يهوي؟ قد وضعت أول قدم على الصراط ثم رفعت اليمنى، هل تفكرت في حالك هل تنزل على الصراط أو تهوي كما هو الكثير من قلب شهواتك؟ وإن عندنا واسطة إلى الآن، لأن رامين الجنة إلا من رحم الله، ما نفكر في الأشياء هذه. نسمع قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحليم، نتخيل ناس ثانيين نحن لا تنسنا الله، لكن لما تبشر الجنة وتبشر القصور والحور يا أخوان، والرجال على وجوه القمر يا أخوات، تجري من تحتهم الأنهار والثمار وجنى جنتين دان، يتخيل واحد منا جلسة على الأرائك. لماذا؟ أم اتخذوا عند الله عهدا؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. وهذه قصة هي الوحيدة التي لم أقف عليها وما تفوهت بها، والذي نفسي بيده حتى تأكدت منها، وسوف أخبركم بمكان القصة وزمانها لمن أراد أن يتثبت. حصلت هذه القصة مع قريبة لي جدا، سمعتها منها مباشرة، والقصة مشهورة. حصلت هذه القصة أوائل شهر شعبان الماضي. تقول قريبتي هذه، كنا جالسين وكان أحد الدعاة يلقي محاضرة، فكنا في قاعة نستمع. تقول بينما نحن جلوس دخلت فتاة ما أعرفها فجلست بجانبي، فكان الشيخ يتكلم عن قصة ماشطة بنت فرعون. سؤال قبل القصة، لو خرجنا مع هذا الباب ورأيت رجال قد شبلوا رجل ثم أشعلوا فيه النيران يفطح وهو مشبل، هل تنام اليوم؟ والله ما تنام، مع أن هذا الرجل لا يمس لك بخلاف. فكان يتكلم عن قصة ماشطة بنت فرعون، حينما سألها فرعون أنا ربك؟ قالت لا، ربي الله الذي خلقني وخلقك. فأمر الجنود فأشعلوا على القدور العظيمة نيران تتأجج والزيت يغلي في القدور، فكرر السؤال فكررت الإجابة، حولها أطفالها الخمسة فزعين من صوت الزيت والنار، وكل منهم قد تشتت بأمه أغمض عينيه، والأم تحاول ما عندها غير عين تنتين

وما يزداد النفس إلا صعوبة، وما يزداد اللوم إلا تغير. تقول قالت لي إحداهن همسا في أذني لكني للشهادة، والله ما أظنها إلا تحتضر. تقول والبنت كانت شاخص بطرها إلى السماء، ترسل يد طارح ثم تغضها وتغض الطرف تاره وتشخص في البصر تاره والمال يتغير. تقول فقلت لها وانا خائفة قل لا اله الا الله، تقول ما ردت علي. الثانية ما ترد. الثالثة تقول لما قلت الثالثة فإذا بها ترفع يدها وتصرخ، تقول والله والله اني لارى منزلتي من النار، والله اني ارى منزلتي من النار. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيحسب الإنسان، يا إنسان يخاطبك الرحمن، أيحسب الإنسان أن يترك سدى يحركك ويطعمك ويؤمنك ويسقيك. الحكيم لا يعطيك ويترك سدى، لا يعطينا ويتركنا، ما بالنا. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يران الله في سرنا العصاه، ونحن عند الناس نفيض بالإخلاص. قف قلبي بي واسأل مرة واحدة، حاسب نفسك فالحساب عسير. قف قلبي بي واسأل إلى متى نغفل، إلى متى ننضم من الجنة حتى تموت؟ فيقال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يعتقدون، لأن ضامن الجنة. فاسقل بي واسأل إلى متى نغفل، ما بالنا نعلم لكننا نعمل، ما بالنا نعلم لكننا نعمل. نعرف أبشار الصباح، اسأل واحد في مسابقة يقول لك أبشار الصباح وأبشار المساء أفضل سورة في القرآن، يجيبك أسمى الرواتب يذكر لك لكن هما يصليها. ثقافة يعلمون. لو سألت أحدكم كم أركان الصلاة الآن وما هي، ما دخلت مجلس في حياتي إلى اليوم وسألت وأجابني أحد. لكن لو سألت عن شروط قبول الجامعة يطاول الكل يريد يتابقوا على أن يقولونها. لو سألت عن جبال الثروات أين تقع، كل منا يظهر ثقافته. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أحدهم عندنا في المستشفى مع ابنه المرافق، كما قلنا إخوتي لا تجرب الآن أن تقول لا إله إلا الله، تستطيع الآن أن تقول مليون والله ما هي المشكلة. الموعد أخي ما هو الآن، إذا أردت أن تعرف هل هي سهلة أو لا، الموعد ما هو الآن. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تسمعهم حولك يا محمد الصوت على الإشعار واتبوه في السيارة. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المشاق. من هو ربك؟ اللي اعترفت انه سميع، ربي سميع، لكن اسمعت ما يغضب بثه انت بسمعه. ربي بصير يرى كل شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء، لكن جعلت يبصرك على ما يغضبه واستهنت ببصره. راضي خزائن السماوات والارض لم تنقص حتى تتوب، والله لا يحتاج الى الجبار. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ما هو ان تعصوا، ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. سبحانه، فلا يحتاجك الجبار. فهذا احدهم في المستشفى مع ابنه مرافق معه، لما جاءت سكرة الموت، لما سماها الله سكرة؟ لان السكران قبل ان يشرب يقدر يقول لك انا حافظ القرآن بالقراءات وحافظ الكتب الستة كلها في تدريب، لكن صلى يشرب شوية حتى يتبع عقله ويستغل الشرير المخزن في العقل. فانظر ماذا يقول، ما يدري ان كان يغني غنى وسكرة الموت اشد. فلما هذا الاب كان مع ابنه مرافق، فلولا اذا بلغت الحلقوم. هل رايت احد تبلغ عنده الحلقوم؟ هل رايت بعثه بعد القوام؟ هل رايته ينظر الى قدميه التي جالت به الميادين سنين، يريد ان يحرك اصبعه ما يتحرك، ما في روح، بلغت هنا، يريد ان يرفع يده حتى يراه الملك الجبار وهو يختم بلا اله الا الله، لكن اليد ما تحرك. الروح هنا، فراى الابن، الاب تغيرت احوالك، اللون شاحب، بصر الاب شاحب، يرتعش، فجأة تجمد القدمين، يعالج الابن. صحيح يستطيع ان يعطيه ماء، صحيح يستطيع ان ينظفه، صحيح يستطيع ان يمسح رأسه. قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، ما يستطيع، ترجعونها ان كنتم غير مدينين. فعلم الابن انه ما يستطيع ان يقدم لأباه اي شيء، فاسرع بلا اله الا الله. الاب ما يرد، قبل قليل يتكلم الثانيه، ما كان الاب يسمع الثالثه، والابن عينه تلمع من الدموع، قال بحرف واحد يبه، قل لا اله الا الله. التفت الاب، قال يا ولدي والله اني اعرف معناها، ودي اقولها لكني ما اقدر. وما يلقى الا الذين صبروا، وما يلقى الا ذو حظ عظيم، وما ربك بظلام. لو كان في اتفاق رقبة بذكر الله، هل سيظلمه الجبار؟ وما ربك بظلام للعبيد. لعلنا نختم بمسك وهو الوحيد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي يرى مكاننا وضعفنا ويسمع كلامنا، أن يختم لنا بما ختم له، وأن يجعل آخر صحائفنا من الدنيا لا إله إلا الله. شاب 28 سنة أصيب بجلطة في المخ، فصار لا يعي ولا يحول، يرمي بالكلمات كيفما اتفق. والله أن هذه الكلمات التي لا يعنيها ولا يعيها خير عند الله من ملايين الكلمات التي يطلقها من عبد من العقلاء. ما يقول لك إلا آيات، لأن ماذا المخ إلا آيات. ثم يقول الله أحمد ويقول حديث. أتيت عنده وإذا بالملابس المستشفى ما كان مشخص، لكن والذي نسي بيده وجهه نور، ما هو فيه نور وجهه نور، وليس من رأى كمن صنع. لما أتيت عنده أحببت أن أبشره بالله الصابرين، فقلت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا بالله وإنا إليه راجعون. أقدامك لك؟ لا والله، لله، وما حركها إلا الله، ويوم يريدها سيأخذها. أيديك لك؟ لا والله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يجزينا على هذا الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما هي ردة الفعل؟ نظر إليه وتبسم، ثم صار ينظر عن اليمين ويشير بيده عن العناية المركزة والعجلة والطاقم الطبي، ويقول الله ما أنتم إلا أشرار، أنتم أشرار. ثم رفع بصره ورفع الرأس إلى السماء واستشعر عظمة من هناك مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، من الملائكة له يسبحون الليل والنهار لا يفترون. استشعر هذه العظمة، فالرأس يرتفع والدموع تدرس، دقائق من الحياة أنزل الرأس. ثم روى حديث عن أخنه، ثم شهد استحقاق وهو مطاطع الرأس، ثم رفعه فجأة والدموع على خديه سجة الاشتفاء، جرف يديه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ما إنك ميت وإنهم ميتون، لكن بما ختمت الصحيفة آخر صفحة فيها قال لا إله إلا الله حتى يبعث يوم القيامة مع الحفاة العراة الذين ظنوا بأنفسهم خيرا، فيذهب إلى مالك يوم الدين بصحيفته، ربي وعدتني على لسان نبيك ومن أصدق منك قيلا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ربي هذه آخر كلمة قلتها. لمثل هذا فلعمل العاملون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الخيار بس فوق الأرض، يوم استحشرج الروح في الصدر يسحب منك الصلاحيات وليس فيه خيار. أسألك بالله أخي، يا من متعت نفسك بالمحرمات، هل أنت مرتاح؟ تكذب والله إن قلت نعم، لكن أريدك الآن إذا خرجت تذهب إلى الإنترنت، تضرب إحصائية العام الماضي 2001 وانظر بنفسك كم عدد حالات الانتحار العام الماضي، 21,000 حالة انتحار شاب وشابة. طيب أنا لا أكون مغفل حتى أموت، ما دام عندهم الحرية وعندهم كل شيء والتكنولوجيا والحضارة ليش يتحنون؟ الحين نرى شبابنا إلا من رحم الله تلقاه يروح ويجيب الرياض رايح وجاي، فالأخير تطلع عند المحصلة يقول لك الرياض هذه ناتية من سانتر، يجلس على الأغاني ويرقص، بعدين يدخل البيت يقول تراها هنا واصل، لا حد يكلمني ليش واصل ما أصبت الدخان وما أسعدت الأغاني، ليش داخل الله يقدرك؟ لا تقبل حتى تموت أنفسك عشر دقائق، لأن صعبة أنك ما ترتاح فوق الأرض لأنك تعصي الله، ولا ترتاح تحت الأرض ولا ترتاح يوم الأرض، والله مشكلة. فهذا المصير لا بد أن نسأل أنفسنا، تريد الإجابة على هذا الاستفهام لماذا ينتحرون، ولماذا أكثر شبابنا ونسائنا عايشين حالة نكد وطفش؟ واحدهم يقول والله ما أحد فهمني، يسافر ترجع لحالة الضيق يقول ايش تبي تبيع، وعلى هذا الدوام همني ايش يفعل؟ تريد الإجابة لماذا كل هذا؟ فإن لا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لأنه أهون على الله من الجعلان، قرب السمع بأنواع الغناء ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر ليش قراش وراح يعبد في النساء، مل من دنيا قرر وانتحر، يحسب المسكين راحته بالنماء، جاهل باللحن وبضيء القبر، لا وربي لا السعادة في الحياة بالنساء وبالغناء وبالشكر. إذا أردت أن تعرف إلى أي مدى أنت ظلمت نفسك إذا خرجت مع هذا الباب، فاركب سيارتك وخذ الأشياء مثل الأغاني، لا تفكرها، لا يحتاجك الله أبدا، لا يحتاج، خذها أنزلها معك البيت، وخذ معك أي أفلام، وخذ ريموت كنترول حق الدش، لا تكسر شيء، اسمعني، الملك وخزائن السماوات ما نقصت كنت بطلتك، لا، لكن اجمعها، وإذا كانت أختك أو زوجتك أو بنتك تلبس العباية إلى الكتف الناعمة الرقيقة الجذابة يرجى ولا يبدين في نفسهم، ولو كان ما عندنا دين من غيره، يعني لا رجولة ولا إيمان، ضعها أمامك بس دقيقتين بعد هذا الثبات العميق، دقيقتين استشعر معي، وبعدها إذا أردت أن تعود إلى ثباتك اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أريدك أن تستشعر معي وأن تنظر إليهم، والجبار والملك والواحد القهار الذي خلقك من تراب ولم تك شيئا، ولو أراد أن يأخذك في هذه الليلة وتحاسب عن كل خروج تخرج هذه البنت وتسكن الناس ويحاسبك عنها لفعل في هذا اليوم، والله الذي لا إله إلا هو، إذا لم تغيرها الآن أنت يا من إلى الآن ما اقتنعت أنك تغيرها وتبين طفش، أنت سيأتي يوم والذي نفسي بيده ستعض الأصابع وتبكي الدم، ربي أخرجني وكسرها، قالت سعوا فيها ولا تخرجني، أسأل الله أن لا نقنع منها. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يشرح صدرك فوق الأرض وتحت الأرض غير من الأرض. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اشتاق للجنان والقصور، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بس اللي يخافون، أما اللي ما يخاف درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، فستذكرون ما أقول لكم. سنجتمع في صعيد آخر 50 سنة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كل خطوة وكل حرف سجل واطلع عليك منك. حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.